نعم. تقول السائلة في سؤالها الثاني معنا على الخط، هذه السائلة تقول: هل يجوز صيام شهر محرم كاملا يا شيخ؟ لا لا أعلم في هذا مانعا، وإن كانت عائشة رضي الله عنها تقول إن النبي صلى الله عليه وسلم ما صام شهرا كاملا قط غير رمضان، لكن